بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله الشيخ فاضل بن أحمد الحكمي بعد ما أشار إلى مراجعة كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله، وقد نقلنا منه ما تأثر فيما يتعلق بموضوع تفكير تاريخ الصلاة. قال: وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. توفير الصدقة للنفس الإنسانية من الشح والبخل، وتطهيرهم بتطهير أموالهم من حق الفقراء والمساكين الذي لو بقي في المال لا أحبط وأفسد ذلك المال. تزكيهم بمعنى تنميهم. فالصدقات والزكاة الواجبة تزيد إيمان العبد وتنميه. صل عليهم، ادعو الله أن يرحمهم وأن يثني عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد بصدقته قال: اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل آل أوفى، امتثالا لأمر الله عز وجل. والصحيح من أقوال العلماء أنه يشرع ذلك بآخر الزكاة بجامع الزكاة أن يدعو ويثني عليهم عند أخذها امتثالا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله في صفات عباده المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون. والصحيح في تفسير هذه الآية عند أكثر السلف أنها شهادة أن لا إله إلا الله، فهي زكاة النفس وسورة المؤمنون سورة مكية قبل فرض الزكاة الواجبة لأنصبتها. وقال بعض أهل العلم أنها الزكاة الواجبة، ولا شك أن من لوازم كلمة التوحيد أن يمتثل الإنسان الأوامر التي دل عليها الشرع ومنها الزكاة الواجبة. لكن أكثر السلف على أن الزكاة في هذه الآية الذين هم للزكاة فاعلون هي زكاة النفس وهي تحقيق التوحيد. ولذلك الأغلب العام في الزكاة أن يتعلق بها فعل الإيتاء آت الزكاة، أما هنا فذكر الفعل قال الذين هم للزكاة فاعلون فهم يفعلون الزكاة، هذا دل على أنها زكاة النفس وطهارتها من الشرك وسائر الأضرار التي لا يحبها الله. وكذا التي بعدها يعني قوله تعالى في ذم الكفار وواعدهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أيضا هي زكاة النفس وهي شهادة التوحيد. يقول: وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا. نعم، من باب التلازم والشمول والعموم. قال: وقد فسرت بها، قد فسرت الذين لا يؤتون الزكاة بأنها الزكاة الواجبة، وهي دليل على أن من صفات المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة، استدل بها من يرى تكفير الباخل بالزكاة، وليست فيها دلالة كما ذكرنا من قبل في مسائل تكفير تارك الصلاة أنها إذا كان من صفات الكفر أنهم لا يصلون فلا يلزم أن كل من لا يصلي يكون كافرا، لكن هذا مقصر في الواجب. شبه بالكفار، له نصيب من صفاتهم فله نصيب من وعيدهم. قال: وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت الزكاة فليس بكنز. الذين يكنزون الذهب والفضة ومن يمنعها. كلمة وعيد مانعيها مطلقا يعني على أي صفة كان المانع بخلا أو جهولا وأكل الأموال ماشي بالباطل وغير ذلك. حديث ما أديت الزكاة فليس بكنز حسن الشكل الله رغم صحة موقوفة صحة اسمه الشيخ احمد شيخ ما اديت زكاته فليس لكنز يعني ولو كثر ولو ادخر. هذا قول جمهور السلف والصحابة رضي الله عنهم خلافا لأبي ذر الذي كان يرى ان كل ما ادخر زيادة عن الحاجة فهو كنز. والذي عليه عامة الصحابة والسلف انه مهما ادخر ولكن كان يؤدي الزكاة فليس لكنز. وهذا هو الصحيح. قال وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة ما يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها حلبها للفقراء والمساكين يوم ترد الماء لتشرب. هذا من حقها وهذا دليل على ان هذا شيء واجب زائد على الزكاة وهو اطعام الجائعين. من حقها حلبها يوم وردها ولم يقل هذا حقها فقط انما هذا من حقها فالحق الاساسي هو الزكاة الواجبة وهذا شيء زائد من اطعام الجائعين اذا حضروا وكان عنده يعني ما يطعمهم به. الظاهر الوضوء نعم الجمهور على غير على عدم الوجوب لكن هذا الحديث ظاهر في الوجوب وهو يلزمه ان يطعم الجائعين ويسقي من كان عطشان فهذا حق واجب عليه لانه قال ومن حقها وهو ذكر الحق الواجب الذي فيه العقاب الذي فيه العقاب لكن لا يصح ان يقال هذا هو الحق فقط والزكاة ليست مقصودة في هذا الحديث كما فعل بعض المعاصرين طبعا لان الحديث نفسه واضح وصريح جدا في عدم التكفير للداخل للزكاة فلما لم يجد بدا من التأويل سلط عليه هذا الجزء منه سلط عليه سلاح التأويل المفسد بمعنى الحديث. الدكتور صفا بيقول ان حقها هو الذي احضر عليه 50,000 سنة او عدم حلبها وموضعها ماذا يجب التأويل على اهله يقول ومن حقها حلبها ومردها هو ده اللي هو ده اللي في العقاب 50,000 سنة لو ما لو ما حرشها ومردها لكي يهرب من امن الزكاة فاذا منعت لم يكفر صاحبها. طبعا الحديث واضح قال ومن حقها يوم مردها يعني ليس هذا هو ليه الحق فقط لكن حقيقة ان الحق الاصلي هو الزكاة وهو اصلا في الروايات الصحيحة الثابتة لا يؤدي زكاتها في رواية في الصحيح ثابتة من صاحب ذلك لا يؤدي زكاتها فهي صريحة لا تحتمل التأويل لكن هنا زاد على الزكاة الواجبة حلبها يوم وردها. قال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومنها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بطح بمعنى مد على بطنه بقاع قرقر قاع الارض المنخفضة المستوية قرقر الارض المستوية بقاع بوادي مستوي اوفر ما كانت اكثر ما كانت لانها تجيز تنقص فهي تؤتى بها اوفر اكثر ما كانت. قال لا يفقد منها لا يفقد منها فصيلا واحدا فصيل هو الجمل الصغير لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها خف الجمل طرف رجله فتعوض بأخفافها وتعوضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها وعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عصاء ولا جرحاء ولا عضباء، لا الجرحاء من أشقر من العضباء مكسورة بالقرن، تنطحه بقرونها وتطؤه بأضلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث متفق على صحته، وهذا الحديث يدل على العقوبة الشديدة في باخل الزكاة، في الباخل للزكاة، وهو كما ذكرنا دليل على عدم تفكيره صريح بمجرد البخل بالزكاة، لأنه لو كان كافرا لما رؤي سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بل كان حتما من أهل النار. فإن الكافر لا يقال عنه فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا لا يكون إلا فيما عنده أصل الإسلام وأصل التوحيد، وهو من أوضح الأدلة في عدم تكفير الباخل بالزكاة. ويقاس عليها إذن الصلاة، لأن الصحابة ما فرقوا بينهما، قال أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فهو يقسم على أنهما متشابهتان، قرينة الصلاة الزكاة قرينتها في كتاب الله عز وجل، وإذا كان الباخل بالزكاة مع المقر بوجوبها لا يكفر فكذلك تارك الصلاة. والأدلة التي وردت في قتال تارك الصلاة أو تعليق العصمة على إقامة الصلاة والوقوف في الدين على ذلك قد أتت مع الزكاة، قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين، فهذا كله يدل على استحقاق تاركها العقاب الدنيوي والأخروي، ولكن لا يلزم من ذلك التكفير. فإذا كان هذا في الزكاة فيلزم مثله تماما في الصلاة. وفيه في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، فتطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، جماء التي لم يخلق لها قرن. وفيه ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقاع ثعبانا من أشد أنواع الثعابين سما قد سقط شعره من شدة سمه، الشجاع ثعبان أقرع لسقوط شعره لكثرة السم. قال إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقول هذا مالك الذي كنت تدخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فيجعل يقضمها كما يقضم البحر، يعني يسلم يده إليها ليقضمها ويأكلها ويقطعها يعضها، لأنه من شدة التعب من الفرار منه لا يستطيع أن يفر، ففي النهاية يستسلم له ويأكله أو يقضم يده على عينه. أعوذ بالله من ذلك. هذا يدل على يعني تعظيم أمر الزكاة، هو لا يتم للإنسان يعني أداء الزكاة إلا بهم فقهها، والله هذا أمر خطير جدا، لأن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم حتى الملتزمين ربما لا يتعلمون فقه الزكاة الواجبة. كل من له مال يدخر وجب عليه أن يعرف حقيقة الزكاة، لأنه ربما وصل إلى النصاب وهو لا أشعر، إذا لم يدري كم النصاب، وربما يتأخر عن الواجب لأنه لم يحسب متى ملك النصاب فيتأخر عن الزكاة الواجبة في موعدها. كثير من الناس يعني لا يهتم بهذه المسألة ولا يبحث يعني في أمر ما معه من مال متى ملكه ولا متى بلغ ما معه النصاب وكذا. كل امرأة عندها ذهب يلزمها أن تعرف النصاب الواجب وتعرف فقه الزكاة كي تؤدي الزكاة في موعدها. كثيرا جدا من الناس يهمل هذه المسائل فيترتب على ذلك أن لا يدري متى وجبت عليه الزكاة، وبالتالي يضطر إلى أن يحدد يوما من تلقاء نفسه أو بالتقريب، وربما كان ذلك فيه تضييع حق الفقراء أياما. والزكاة إذا وجبت لم يجوز تأخيرها يوما واحدا، لا يجوز تأخيرها عن غروب شمس اليوم الذي وجبت فيه وهو مرور حول هجري أو سنة قمرية على ملك النصاب. يلزمه أن يؤدي زكاة هذا المال في ذلك اليوم إلا أن يكون هناك عذر كعدم وجود الفقراء وما أكثرهم بالنسبة لنا، أو عدم تمكنها لإخراج لأي سبب. كان كل صاحب تجارة يلزمه أن يعرف فقه الزكاة، يتعلم النصاب الواجب وكيفية الإخراج والمصارف ونحو هذا الأمر. وكل هذه الأحكام واجبة، واجبة التعلم، هذا الركن المهمل غالبا من كثير من المسلمين. يعني عندما نقول لا يكفر الباكر بالزكاة على الراجح من أقوال العلماء لا نعني ذلك التهويل من أمر الزكاة، هذا الأمر خطير وجلل، وعدم أداء الحقوق فيه يعرض صاحبه للعقاب الشديد من الله عز وجل، بل وتوحيده في خطر. يكفي أن توحيده محل شك واجتهاد، وهناك من العلماء أن يكفره كفرا ناقلا عن الملة. رواية عن أحمد رحمه الله وطوائف من أهل العلم ومن يكفر الباخل بالزكاة ولو أقر بوجوبها. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، يعار صوت الشاة المأمأة، لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. هذا في من أخذ شيئا بغير حقه، سواء كان من الغنيمة أو كان من الزكاة أو من غير ذلك. قال وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثقل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان نقطتان سوداوان، وهذا أيضا من شدة السم، يطوقه يوم القيامة، يطوقه حول رقبته، يجعل الطوق يلتف الثوبان حول رقبته يكون الطوق كالطوق له، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، الشدق اللي هو جانب الخد، جانب الخد من الداخل، فهذا يأخذ بعد أن التف حول رقبته يأخذ بجانب خده ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أعوذ بالله. حديث رواه البخاري والنسائي. وفيه في الصحيح عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال. المقصود إنما كان هذا هو منع الادخار مطلقا، وذلك عندما كانت في أول الإسلام المواساة واجبة، والله على وعلى. أما بعد أن نزلت أنزل الله الزكاة اجتمع هي الزكاة وجهة قبل أن أنزل بالمقادير المحددة اجتمعت الثانية في الهجرة جعلها الله تعالى طهرة النحل. قال وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة كما قال البخاري رحمه الله تعالى في ذلك البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم. والنصوص فيها كثيرة وفيما تقدم الكفاية. قال وأما حكم تاريخها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة. يعني إجماع الكتاب والسنة وبعدها الإجماع أيضا. وهذا من انتشار حكمها في الجملة. من أنكر وجوب الزكاة جملة أو زعم أن الزكاة لا تجب لأداء ضرائب أو غيرها والعياذ بالله من أموال تؤخذ لغير الطريق الشرعي أو على غير الأنصبة الشرعية والعمود الشرعية فهو إن كان أنكر وجوب الزكاة فهو كافر بالإجماع. إن كان ممن مثله قد يجهل ذلك من حديث عهد بإسلام أو من نشأ ببلد يقل فيه العلم ويكثر فيه الجهل ولا يدري أو حارق عنه من التأويل الذي لا يخالف معلوم الدين بالضرورة في زمنه فهذا تقام عليه الحجة قبل أن يكفر. وإن كان مستحقا للعقاب لأن هذا من العلوم الواجبة التي لو فرط الإنسان فيها فهو آثم. ومن هنا كان أكثر أهل العلم على عدم تكفير مانعي الزكاة الذين كانوا على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع استحقاقهم للقتال وكونهم يقاتلون على مذهب أبي بكر على المشهور كقتال الكفار لكن على مذهب عمر رضي الله عنه ومن تبعه بعد ذلك من الصحابة واتفق عليه عامة أهل العلم بعد ذلك أنه إذا كان يمنع من تكفيره فإنما يقاتل قتال الطائفة الممتنعة لا قتال الكفار المرتدين. ولا يلزم من قتاله قتال الكفار أن يكون كافرا مرتدا بل يقاتل كقتالهم في الإتلاف وأخذ الأموال والسبي كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإن لم يلزم تكفيره. فهذا أمر آخر قتاله كقتال الكفار لا يلزم منه أن يكفر وإنما في صفة القتال في اتباع المدبر في الجهاد على الجريح في قتل الأسير في أخذ الأموال وتقميصها. وأما التكفير فمسألة أخرى على أن هناك القول بالتكفير. يقول أما حكم تاركها إن كان مقرا بوجوبها فقلنا قبل كده أن منيع الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه منعوها جاحدين للوجوب العام منعوها جاحدين للوجوب العام. قالوا ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالي صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. قالوا فما تغني عنا صلاه ابي بكر لا تغني عنا صلاه ابي بكر ليست سكنا. زعموا ان الوجوب ليس عاما انما هو خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام وزمنه. فكان هذا الجحود والعياذ بالله مع كونه في حقيقة الأمر كفر إلا أنهم لم يكفروا لقرب العهد بزمان الشريعة وكون القوم كانوا جهالا كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله. وفي قال وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر كان يعني وجد في موضع الخلافة قال وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصر مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله. قال ولو منعوني عناقا عناق الأنثى الماجة الصغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله، فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق. رواية أخرى: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فهذا حديث متفق على وجه الحديث. المناظرة التي وقعت كانت في القتال لا في التكفير كما هو واضح، الاستدلال كان حول القتال، كلمة كفر من كفر من العرب في يقصد المرتدين، ولكن دخل في غمارهم مانع الزكاة، وكان المنازعة لم تقع، كانت المنازعة إنما وقعت في هؤلاء دون غيرهم من الكفار المرتدين الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان أو اتبعوا مدعي النبوة كمسيلمة وغيره من المرتدين. لكن دخل مانع الزكاة في غمار حرب الردة، إما لأنهم ارتدوا عن بعض الدين، وإما لأنهم استعمل كما ذكرنا الأسلوب الأغلب، وهو أنهم كان الأغلب العام مرتدين، وكان هؤلاء طائفة منهم، فعبر أبو هريرة رضي الله عنه بالأغلب وكفر من كفر من العرب، وإلا فمن نقض التوحيد لم يكن فيه منازعة، وكما ذكرنا لم يكن الخلاف في التكفير حتى يقال أجمع الصحابة على التكفير بعد الاختلاف الأول، لا، اختلف الصحابة في القتال والخلاف اللي هو مذكور عن عمر، ثم اتفقوا على القتال، فالإجماع على قتال المانع للزكاة، سواء عذر في تكفيره عدم تكفيره أو لم يعذر، بمعنى لو كان كافرا فهو خادم الملة، ولكن لو لم يكفر لكان مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا الحديث الماضي الطريق لعدم التكفير، وهو كما ذكرنا ينطبق على كل من منع الزكاة ولو أقر بوجوبها. قلنا منع الزكاة في عهد أبي بكر كانوا جاحدين للوجوب العام ومنع من تكفيره بسبب الشبهة واستحقوا القتال، فكذلك وبالأولى من أقر بالوجوب ولكن منعها بخلا، فهذا لا نزاع فيه بين العلماء انه يقاتل. وفي التكفير قولان، قول بالتكفير مطلقا لاي داخل بها، قاتل الامام علي او من يقاتل بالروايه عن احمد وطائف من اهل الحديث، الروايه الثانيه عن احمد رحمه الله انه يكفر اذا قاتل الامام عليها، اذا نصب السلاح في مواجهه الامام الذي يؤخذ الزكاه يكفر بقتاله على ذلك. الرواية الثالثة موافقة لقول جمهور أهل العلم وعامة العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وعد ابن المنذر من خالف ذلك شذوذا، ولكنه على الصحيح داخل في ضمن أهل السنة ليس خارجا عنهم، لكنه خلاف ضعيف يعني. الرواية الثالثة الموافقة لقول الجمهور ومنقول عنه نصا صريحا عدم التكفير. الإمام أحمد رحمه الله منقول عنه روايات متعددة في مسألة تكفير ترك الصلاة والزكاة، وهناك تصريح بعدم التكفير بغير الصلاة، والصلاة كما ذكرنا من قبل محل اجتهاد. فمسألة أنه يجب القتال مانع الزكاة فهذا لا نزاع فيه، وكل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين. وهل يقاتلون كالكفار المرتدين كما فعل أبو بكر، أم يقاتلون كالبغاة، أم قتالهم نوع ثالث ليس كالكفار ولا كالمرتدين ولا كالبغاة الخارجين عن التوحيد الإسلامي؟ رجح شيخ الإسلام الجميع أنه نوع ثالث، وهو ما يدل عليه صنيع الإمام البخاري رحمه الله، وهو أنه جعل قتال من أبى قضوة الفرائض في باب مستقل ليس في باب أهل الباب، وصرح جماعات من اهل العلم بان قتالهم كقتال البغاة، والخلاف قريب من اللفظ، قريب من اللفظ، ذلك ان الجميع متفق على ان الباخل بالزكاة فاسق مستحق للوعيد ومستحق للعقاب في الدنيا والاخرة، بخلاف اهل البغي الذين خرجوا على الامام بتأويل سائر أو خرجوا عن طاعته، خرجوا عليه لخلعه أو خرجوا عن طاعته ولو لم يجدوا خلعا، طالما كان عندهم تأويل شاذ فإنهم لا يفسقون بذلك. وقد خرج طلحة والزبير وعائشة ثم من بعدهم معاوية وعمر بن العاص معهم رضي الله عن الجميع عن طاعة علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ما كان من علي رضي الله عنه يدل على بقاء الأخوة والمحبة والأخوة الإيمانية. وكان يصلي على قتل الطائفتين، وكان يبكي على قتلاهم كما يبكي على من قتل من معه من المسلمين، بخلاف شيرته في الخوارج فإنهم أهل مهت وفسق وفجور على أقل الأحوال، وإن كان منقول عنه أنه لم يكفرهم. وهذا هو المنصوص عليه من الأئمة، أن من أظهر مخالفة للشرع سواء في باب الاعتقاد كالخوارج والرافضة، أو في باب العمل كداخل كمن دخلوا بالزكاة ومنعوا أي حق واجب، كمن امتنعوا من التزام تحريم الدماء والأموال، أو امتنعوا من جهاد الكفار حتى لو كنوا منهم صاغرون، أو غير ذلك من شرائع السنة المتواترة، فإنه يجب قتالهم ولو أقروا بوجوب ما تركوا الالتزام به. هناك فرق بين الترك وبين الجحود، وهناك أيضا فرق بينه وبين الإباحة. فمن أقر بالوجوب وأقر على نفسه بالإثم ولكن منع الحق ولم يؤدي الواجب أو أظهر البدعة الضلالة استحق التفسيق والتبديع والقتل والقتال، وإن لم يلزم تكفيره، ولكن تكفيره محل الزيادة. والذي عليه الجمهور أنهم لا يقاتلون كقتال الكفار وإن لم يكفروا، وهناك قول بعدم تكفيرهم ولكن يقاتلون كقتال الكفار. فنقل ابن حجر في فتح الباري أن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن يقاتلوا كقتال الكفار وعمل به في حياته، ورأى عمر الثاني أنهم لا يقاتلون كالكفار وعمل به في خلافته، وانعقد الإجماع عليه إلا بعض المالكية. قال ابن حجر فعد من مدرس المخالف الذين قالوا أنهم يقاتلون كالكفار، لكن هذا القول في الحقيقة اللي هو أنهم ولو لم يكفروا يقاتلون كقتال الكفار من تخنيس الأموال وكما ذكرنا من قتل الأسير والتنفيذ على الجريف واتباع المدبر والقتال بما هم إتلافه، هذا القول ما زال موجودا في المذاهب المختلفة. نقله النووي رحمه الله أحد الوجوه نقلا عن الإمام الزويني رحمه الله أنهم إن لم يكفر إن لم يكفرهم قتلوا كالكفار الخوارج. وهو من أيضا منقول عن يعني طوائف من الحنابلة وغيره. فالصحيح أن المسألة خلافية، ولكن العامة من العلماء على أنهم لا يقاتلون كالكفار. والصحيح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن مانع الزكاة والخوارج والرافضة إذا لم يمتثلوا ترك البدعة ترك إظهار البدعة، وامتنعوا بعضهم من عقوبة من يظهر مخالفة الشريعة في عقيدة أو عمل، فإنهم يقاتلون قتالا من نوع ثالث ليس كقتال البغاة ولا كقتال المرتدين، وإنما يأخذ بعض الأحكام من الجانبين. والله أعلم. صحيح الذي عليه عن العلماء أنه لا يتبى لهم نساء ولا ذرية، لأن الأصل بقاء الإسلام، فلا تتبى لهم نساء ولا ذرية إذا ولدوا. والصحيح أن قتل الواحد المقدور عليه حسب المصلحة في قتله، الأصل عدم قتله ولكن حسب المصلحة فيه. و التنفيذ على الجريح واتباع المدرب الصحيح فيه ايضا انه اذا كان لهم فئة فلا يجوز، اذا كان فئة فيجوز قتلهم، واما اذا لم يكن لهم فئة فينظر في المصلحة في كما ذكرنا. هذا ترجيح الشيخ الاسلام ابن تيمية. قال وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فخشيت أن يكون كان سقطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فنزل في الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعملتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقة. الحديث رجال ثقة. وقال ابن جرير عن ثابت، روى بسنده عن ثابت مولى أم سلمة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقاته المصطلق بعد الوقيعة بعد الغزوة، فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: تحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، وخرجوا لاستقباله فألقى الشيطان في نفسه أنهم يريدون قتله. قالت: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت: فبلغ القوم غلوه، غلو الرسول، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم، بعثت إلينا رجلا متصدقا وجمع صدقه فسررنا بذلك وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلوا النبي. وروى ابن جرير عن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق يأخذ منهم الصدقات، وأنهم لما أتهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقونه. رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يرجوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أننا رده كتاب جاء منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم، نسبهم من الغش، وهم بهم، هم أن يوجد بهم قول أنهم فعلوا هذا لمداهنة، فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخره. وقال مجاهد وقتاده: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم أن يجمع صدقته، فتلقوه بالصدقة فرجع، فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتاده: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليه وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلة فباعث عيونه، فلما جاءوا ومن جواشيش يعني الذين أتوان الأخبار وأخبروا خالدا رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى النبي يهله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية من تفسير الرجل، وهذه كلها طرق تؤكد صحة الحديث أنها صحيح مرسلة، لكن مرسلة من نظور متعددة ورواية مرفوعة فلا يصح تضعيف الحديث، بل هو حسن على الحديث من الوجه. قال وذكر البغوي رحمه الله تعالى نحو عن ابن عباس وفيه: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ان يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله تعالى فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث قرية بن الوليد إليهم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار بعد ذلك خالد ووافاه فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنا ذكره بغير فإن صح فاستعمل فيما يستعمل في الكفار فهو مثل المنقول عن قتادة أن من نقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيرتد فيكون استعمال في الكفار لأجل جمعهم بين منع الزكاة والزكاة. قال وأما إن كان ممتنعا عن أداء الزكاة فردا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها هل يكفر أم لا. فقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال ابن السختاني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. احنا قلنا قبل كده لا يختلف فيه التشمية لا يختلف في تشمية فيه كافرا. وذهب الى القول الى هذا القول جماعه من السلف والخلف وهو قول ابن مبارك واحمد واشحاق وحكى اشحاق عليه اجماع اهل العلم اللي هو على التسميه ايضا. والا اشحاق نفسه ينقل انه من دعا تارك الصلاه الى الصلاه فصلى وقال ليس تارك صلاه كافر فهذه محل اجتهاد. واما اذا قال لا اصلي لان قال الشرط يغفر فهذا يقتل اتفاقا. وده نقله شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الايمان وهو صريح وواضح في ان المقصود نقل الاتفاق هو على تسميته تاركا للصلاه والا فمعروف الخلاف فيها مشهور كما نقلناه مره. وقال محمد بن نصر المروزي وقول جمهور اهل الحديث وذهب طائفه منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام عمدا أنه كافر. روي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية هو يلحق الزكاة بالصلاة. طبعا قلنا الراجح الذي عليه عامة أهل العلم خلاف ما ذكره هنا وهو أنه لا يكفر الحديث الذي سبق أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال وخرج الدارقطني وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحد في كل عام قال لو قلت الحد في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما اخذتموه ولو تركتموه لكفرتم. هذا الامر ليس رمز مسلم رمز مسلم إلى قوله لا لم استطع أو نحن وعن ابن مسعود أن ترك الزكاة ليس بمسلم وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام الرحيم. وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. وبيان ذلك في امر ابليس وعلماء اليهود الذين اقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. هذا النقل الذي جر البعض على ان يتهم علماء اهل السنه الذين لا يكفرون تارك الصلاة والباخذ للزكاة بالإرجاء. وهذا في الحقيقة بسبب سوء فهم كلام أهل العلم، فإن سفيان ابن عيينة لا يتهم مثل مالك والشافعي رحمه الله بالإرجاء، واستدلاله يبين مقصوده، فإنه أراد أن الذين يأبون قبول الفرائض، وهو فعل إبليس وعلماء اليهود، استدل هو لماذا على الترك. ثم أي نوع من أنواع الترك؟ ترك الإيمان، وهو هذا فعل المرجئة فعلا، يجعلون ترك الفرائض إيماء وردا، حتى طالما كان مقرا بوجوبها يجعلونه مؤمنا. وذلك أن عندهم العمل القلبي ليس من شروط الإيمان ولا مكان، كما قال ابن القيم أن عمل القلب هو موضع المعركة بين المرجئة وبين أهل السنة. ولذلك يصح استدلال ابن عيينة بأمر إبليس، وإبليس كما ذكرنا لم يترك الشروط فقط، وإنما كما قال الله عز وجل أبى واستكبر. فالترك على حالين، ترك مع إقرار بالوجوب والالتزام، بمعنى الإقرار بأنه آثم مقصر مفرط معترف على نفسه بالذنب، وترك مع الرد والإباء. فهذا موضع خلاف بين أهل السنة وبين المرجئة. أما الترك الأول فهذا موضع خلاف بين أهل السنة في بعضهم بعضا، فكلام ابن عيينة في ذلك إنما هو يتكلم على المرجئة الذين يجعلون الراد الآذي المستكبر عن الشرع مؤمنا، وليس أن كل من قال بعدم التكفير لتارك الفرائض، وكلمة الفرائض تشمل كل فريضة، ولا يوجد نزاع بين أهل السنة في أن الفرائض غير الصلاة والزكاة وصوم الحج مثل بر الوالدين مثلا وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران ليس بكفر اتفاقا، ومع ذلك فالكلام يدلنا يعني تتمة الكلام دون بث ودون أخذ جزء دون جزء توضح لنا مقصود ابن عيينة، وهو أن أمر إبليس وعلماء اليهود هو حجة ابن عيينة في ذلك، هو أنه إنما عند المرجئة الذين يقولون لا يلزم الانقياد الباطل، ولو وجد الإباء والرد لكان مؤمنا، لأن الإيمان عندهم تصديق مجرد عن الإنقياد. قلنا من قبل أن عمل القلب ركن من أركان الإيمان، إذا زال عمل القلب بالكلية زال الإيمان بالكلية. فهذا في ورد النقل، أصلا كلام نقل ابن رجب الحمد لله رحمه، وهو ولذلك لهم كانوا بيقولوا اختلفوا، بيقول ايه اختلف جماعة من السلف على ذهبوا الى قول هو لا يكفر الا بترك الصلاة، وده المشهور. وكلام ابن عيينة لا، ده عصر كلام ابن المنذر كما ذكرنا في وكلام محمد ناصر المروزي في ان عامة العلماء على عدم التكفير، فكيف يكون عامة علماء اهل السنة من المرجئة؟ هذا كلام فاسد، ولو كان كذلك لكان خطأ من ابن عيينة، فإنه ليس بأعلم من مالك مثلا رحمه الله، ومن أفاضل أهل العلم كسعيد بن مسيب من أسبق منه، من أفاضل التابعين الذين لا، بل من الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ما تركوه كفر إلا الصلاة، مع أننا قلنا أن الصحيح هو الإجماع على الإيه؟ على التسميم. قال المسألة الثانية، هل يقتل أم لا؟ الأول هو المشهور أنه يقتل عن أحمد، هو مشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، ويستدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله، ويستدل في هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن القتال إنما هو للطائفة الممتنعة ليس للواحد، الطائفة الممتنعة تقاتل، وهناك فرق بين القتال وبين القتل، فهذا الواحد تؤخذ منه قهرا ويعاقب بعقوبة مالية ليس بعقوبة القتل، فالاستدلال ليس بغرض. قال الثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وروى اللالكائي من طريق مؤمن اجتمد عند عباس، ولا أحسبه إلا رفع. قال: غرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه، وتجده كثير المال. لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه، وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. بدليل على انه يسمى كافرا، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا، ورواه سعيد بن زيد اخو حماد بن زيد عن عمرو بن مالك بهذا الاسناد مرفوعا، وقال: من ترك منهن واحده، يعني الثلاث الاول، فهو بالله كافر، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله. ولم يذكر ما بعده. المسألة الثالثة: من لم ير قتله هل ينكل لأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ وطبعا برضو المسألة قتل لابد من تفصيل هنا، في مسألة قتل الباخذ بالزكاة هذا إذا لم يظهر على ماله. يعني النزاع ده مش فيما أنه عرف ماله فأخذ منه، لا، ده كتم ومعلوم أن في مال ولا يريد أن يظهره حتى يؤخذ منه قهرا، نفس عارفين، فده الخلاف فيه. اما لو ظهر المال فاخذ منه قهرا فهذا لا يكفر، لا يقتل عنده جميعا، الا على روايه من يكفره فهو يرى خروجه من المله. لكن الروايه الصحيحه الصريحه تبين انه ليس بكافر، وانه يؤخذ ماله ويعاقب على نعم حديث. اللي هي المساله بقى اللي هو هل يمكن بهذا الشيء من ماله، وقد روي في خصوص المساله حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لمون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها مضطربا الأجر فله أجرها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هو حديث حسن، حسن الشيخ. علق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. فهو إذا قول الشافعي، وهو قوله في القديم في الحقيقة، لأنه علق القول على ثبوته، وهو قال صح حديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهو مذهبه، خصوصا أنه صرح بأنه لو ثبت لإيه لقال به. وعامة أهل العلم على قبول حديث بهج بن حكيم عن أبيه عن جده. عامة علماء الحديث على قبول حديث هذا الإسناد. لذلك نقول به فعلا، ونقول يشطر ماله، يؤخذ شطر ماله عقوبة مالية. وليس هناك دليل على نسخ التعزير للناس. هذا في أمر الزكاة أقول قول هذا الشطر. شطر المال مع الزكاة. لو تصور ان هناك من يقاتل منعا للزكاة بسبب اللغر، فلماذا لا نتصور ان هناك من يعاقب من يطلب التحكم بشرع الله بسبب الهوى؟ لا، من يسن عقابا ملزما لكل من طلب شرع الله، لا يكون هذا مبتدعا للهوى فقط، هذا قد باع دينه. والله انت متصور اثنين زي بعض، كلامك خطا بلا شك، انت تصورك فاسد. لان نتصور من يقاتل منع الزكاة، الزكاة اصلا شهوة قوية جدا أخذ المال، لكن واحد يقول كل من طالب بشرع الله أقتله، لا، دي قطعة عين محتملة ممكن تحصل منه إن واحد بيطالبه بشرع ربنا اللي عليه فيقوم يمنعه منه عشان هو حق عليه هو. أتصور هذه المسألة بواحد شرع ربنا عليه إن هو يتقتل، فيقوم يجوا أهل الشرع يطبقوا عليه الحد، يقوم يقاتلهم كده، يحاربهم علشان ينجو بنفسه. المتصور ده متصور، ده اتباع الهوى فعلا. لكن مساله ان يقول كل من يصلي اضربه، هتقول لي بقى اتباع الهوى فين؟ لا، غير متصور هذا الكلام. انت خلط يعني واضح جدا بين المسالتين. احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت على من يسن الزاما خلاف شرع الله وعقوبه على التزام شرع الله، ده متصور ان هو بيعاقبه. ده واحد عايز اللي بيقاتل اللي بيبخل بالزكاه ده يأخذ الزكاة ويقاتل الإمام إذا أتاه لأخذها، لأن الشهوة موجودة ودي واقعة عين حاصلة موجودة، أقصد أنه في واقعة بهذا العين. أما أن يقول كل من يبخل بالزكاة فسأعطيه من المكافأة كذا وكذا، ده بقى إنسان ده كافر بلا شك معنا كده، لما يسن قانون كده إن يقول اللي هنفتش عليه نلاقيه طلع الزكاة هنعاقبه شد العقاب، واللي هنلاقيه منعها هنكفه. لا غير متصور هذا الكلام اللي يكون اتباع للهوى. ها كرهوا ما انزل فعلا، هذا من النفاق الاكبر. يقول ثالث مره اسال فيها نفس السؤال ماشي. قال ابن عثيمين بكفر تارك الصلاه جمعا بين الحديثين ياتي انه ياتي امراء فتعرضون اشياء وتنكر اشياء، فخلص ما قال مقاتلا قال لا ما صلوا، وقال الا ان تروا كفرا بواحا. انتم قلتم المره السابقه ان هذا من باب التنميه، لكن هذا غير ظاهر، لان الحديث الاخر فيه حصر الخروج على الامام هو ان ترى كفرا بواحا، وما دام يجوز الخروج عليهم ان ترى كفرا بواحا فكان تركوه كفرا بواحا. ليه؟ مين اللي قال لك ظاهر الحديث كده؟ وجمهور العلماء يقولوا يخرج عليه بالكفر بواحا، ويخرج عليه بترك الصلاه، ويخرج عليه بترك الدعوه الى اقامه الصلاه. يعني لو منع الاذان ومنع الناس ان تدعو الى اقامه الصلاه وان يحافظ على الصلاة الناس انه يقاتل على ذلك. ايه اللي كان لك ان انت تقول لا الكلام ده غير ظاهر؟ الكلام ده احاديث متعددة، مرة قال لما صلوا ومرة تانية قال ما اقاموا فيكم. اصل المشركين دول حاجة مختلفة عن بعضهم، مختلفين عن بعضهم، لان ما اقاموا فيكم الصلاة انه يقيم في الناس الصلاة ويدعوهم اليها ويعاقب على ايه؟ على تركها. ويصلوا هم يبقى هم بيصلوا في نفسهم، فدي امر هذا امر وهذا امر، والعلماء قد ذكروا هذا وذاك فيما يوجب الخروج. بل الصحيح ان المساله مساله الخروج على الامام دي هناك ما هو اوسع من ذلك، هناك ما هو اوسع من ذلك، ما هو اذا كانت مفسده ابقاء لاذيته للمسلمين وقتله لشفكه بالدماء ونحو ذلك اكثر من مفسده الخروج عليه. فهذا الامر المتفق عليه ايضا، وهو انه زي ما ابن حزم بيقول رحمه الله في تجويز الخروج على او ايجاب الخروج على الائمه بظلم فقط بادنى ظلم، فقال لو ان اماما سفك دماء المسلمين جميعا وولى اليهود والنصارى ويعني انتهك كل فرج حرام، كل مسلمه ينتهك عرضها، وهو في ذلك مقر بلا اله الا الله رسول الله محمد عليه الصلاه، اتقولون بتركه يفعل ذلك؟ يعني يقول ان قلتم نعم نتركه كفرتم بذلك، لان هو يجب ان نتركه ويفعل، وان قلتم لا قلنا لم نخرج عليه بذلك، قلنا طيب سوف يفعل ذلك مع كل مسلم الا رجل واحد، وسوف يفعل كل ذلك مع المسلمات الا امراه واحده، وسوف يرتكب كل انواع الظلم الا مع رجل واحد، تتركونهم لا؟ فيقول لو قلتم لا هنتركه يقولوا ايه الفرق بينه وبين اللي قبليه؟ ولو قلتم لا نخرج عليه يروح ننزل معاك رجلا رجلا لغايه ما نوصل لان انه حد هتقوله ان احنا ساعتها نخرج عليه، فما تدعوش له حد. فده كلامه. اذا يجب الخروج عليه ومنعي من الظلم، ولو جلد بشره بظلم، ولو اخذ درهما بغير حق. فده كلام طبعا باطل عند جموع اهل السنه، لان الحديث تقول وان ضرب ظهرك ايه واخذ مالك. هو ابن حزم طب بيعمل في الاحاديث دي يقول لك دي منسوخه. طبعا جمهور اهل السنه بيوجهوا الاحاديث ازاي؟ يقول لا الامر مبني على مراعاه المصالح والايه؟ والمفاسد. فاذا رجحت مصلحه مصلحه الخروج على مفسده الترك، لان مفاسده رهيبه جدا، وعمال يحزن قال هو بيقتل كل المسلمين وينتهي كل الخروج والناس تجيبه يفعل ذلك، لابد من منعه من ذلك. والناس تدافع عن انفسها واعراضها بلا شك، فهذا الامر ممنوع عليه مصلحه ما اعظم. واما اذا كانت مفسده الخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات اغلب واعظم من مفسده الصبر على جوره، وهذا الاغلب الاعم في كل ما وقع من انواع الايه؟ الخروج اللي حصلت. يعني خرج اهل المدينه على يزيد، ايه اللي حصل؟ يزيد كان فسقه على نفسه يشرب الخمر ما نقل عنه يعني، ولكن لما خرجوا عليه سل السيف على اهل المدينه ووقعت وقعه الحره فساد عظيم. لما خرج جماعات عبد الله بن الزبير ده مخروج عليه عبد الله بن زيد المشوار الخارج ده هم المخرجين عليه من عليه. لكن لما خرج جماعات مع ابن الاشعث على حجاج منهم سعيد بن زبير وافاضل من اهل العلم فكانت فتنه عظيمه وقتل من قتل من هؤلاء القراء. ده كانوا عامه قراء البصره مع ابن الاشعث على الحجاج الموسى وتفضاء من اهل العلم. فهذا الكلام ده مذهبهم وابى سعيد بن زبير ان يعترف عن نفسه بالخطا حتى ان هو كان يرى ظلم الحجاج وكان ارى ذلك الامر. فهذه المسألة مبنية على المصالح المفسدة، والحقيقة ان المفاسد كانت اعم واغلب من الخروج، وبالتالي افتى علماء اهل السنة بعدم الخروج والصبر على دور الائمة ما لم يكن هناك اي كفر. لكن هي في الحقيقة انه لو زادت المفسدة على ذلك، مفسدة الصبر زادت على مفسدة الخروج، لكان هناك ايه لابد من الخروج. المسألة مبنية على المصالح المفاسد وليس فقط مسألة الكفر المخرج من الملة، بل ترك الصلاة ولو لم يكن مخرجا من الملة لكان موجبا عند جمهور أهل العلم، بل ترك الدعاء إليها كذلك، بل وجود مفاسد عظيمة أعظم من مفاسد الخروج فكذلك. الأحاديث لا يؤخذ هذا من حديث واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز كل ما إلا إذا ترك الصلاة وإذا رأينا كفرا بواحد. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كل باب ما يتخذ باب واحد، زي واحد يروح جاي ماشي الحديث على سبيل المثال لا يحل له المسلم الا باحدى ثلاث، يمسكه يقول مفيش غير كده. طب ما الحديث ده خصص بادله اخرى، مش لازم الدليل المخصص يكون دليلا متصلا، بل يمكن ان يكون دليلا منفصلا مستقلا. مش هتتخيل قال من جاءكم وامركم جميع على رجل واحد منكم يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. طب ما ده هتخصص به الحديث ولا لا؟ تقارن هذا دليل مستقل منفصل. قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما، ده راجل ورجل مسلم لم يرتكب احدى ايه احدى الثلاث، ده دليل مخصص لايه للحديث. الادله ما تتخذ من باب واحد ويصر على انه لازم يكون الدليل متصل. ليه؟ الا ان ترى كفرا واحد ما قالش ساعتها والا ان يتركوا الصلاه والا ان لا يتركوا عشان لا يمكن ان يكون هذا دليل، هذا بدليل ان اللغه والشرع يقتضي ان كلمه ما اقاموا فيكم الصلاه غير ما صلوا غير الا ان تركوا الصلاه، لمعانيها في اللغه مختلفه. وبالتالي فنتمسك باختلاف اللغه ده في ان المعاني الشرعيه ايضا مختلفه، وهي في الحقيقه مختلفه عند جمهور اهل العلم. هل حديث نام صاحب ذهب ولا فضه المروي عن البخاري عند البخاري مش عن البخاري هو نور صحيحين صحيح في عدم التكفير لمنع الزكاه الاخرى، فلما الاختلاف على تكفير؟ لانه تلوى مصيره اما الجنه اما النار، هو في المشيئه بنفس الحديث. نقول اختلف العلماء، ممكن العلماء يذهلون عن ايه؟ عن الدلاله من حديث عمر رضي الله عنه ذهل عن دلاله حديث الا بحقها عن وجوب قتالهم اذا منعوا الزكاه، ثم لما ظهر له ذلك قال به. فايه المانع ان يذهل بعض العلماء عن دلاله في الايه؟ في الحديث؟ يعني هذا الامر ليس بممتنع. كفر تارك الصلاه مساله خلافيه. اذا صار مذهب الدولة هو أحد الأقوال، الأئمة في تلك المسألة يرتفع الخلاف فيها وتصير كل الأقوال إلى حكم الحاكم. يعني إيه يرتفع الخلاف؟ مش حقيقة. مش معنى لما تصير الدولة كده هيلغوا المسألة، بمعناها إن حكم الحاكم يصبح ملزم. يعني الحاكم القاضي اللي اتعرضت عليه واحد ترك الصلاة وأخذ بإيه؟ بقول التكفير وقتله، مش هيقول له أنت بتقتل المسلمين ليه؟ ماشي كده؟ واحد تاني أخذ بالقول التاني، حكم الحاكم ده لا ينقض، وقال لا ده هنحبسه لغايه ما يموت. ماشي كده؟ ما يجيش واحد يقول شوف مسلمين الكفره ومش عايزين يقتلوا المرتدين وينكر عليهم، لا المساله دي تبقى لا انكار فيها، وحكم الحاكم ملزم بمعنى يرتفع الخلاف في الجزئيه دي، بمعنى انه مش يعتبر في اللي ما وقع فيه الشخص بعينه ده اتقتل، اتقتل ده دمه هدر. هو مذهبه كده الحاكم قضى بذلك والقاضي حكم بقتله ردة. ماشي؟ وتم تنفيذ الحكم بالفعل. نفترض يعني ما حصلش في التاريخ. عبر التاريخ كله لم يقتل تارك صلاة تكاسلا. لأن أصلا ما فيش واحد يقعد على أدنى عقوبة ضربتين ثلاثة إلا وإيه؟ ويصلي، ده يمسكوه بس يقول ما بيصليش ولا يصلي. فده ما حصلش في التاريخ قط، ولذلك الإجماع اللي نقله ابن قدامة عمليا إن الأمة طول عمرها يطلب فيها ترك الصلاة ومع ذلك إيه؟ لم يقتل احد منهم رده ولم يروى المعاملة المرتد ولم يزل العلماء يورثونه ولا يمتنعون من ذلك. فالغرض المقصود ان ارتفاع الخلاف معناه ايه؟ في الحكم في الواقعة دي ما يجيش واحد يقول خلاص الراجل ده يعني ايه لا يجوز الانفاق عن النساء خلاص، لان حكم الحاكم فيها خلاص لزم فيه. ماذا يفعل المفتي؟ هل يفتي مثلا الدولة ام باجتهاده؟ ما هو اصلا لا يجوز للحاكم اللي مذهبه كده انه يلزم الناس بمذهبه فيه، ماشي كده؟ ولا يجوز للقاضي ان هو يكون مقلد. شرعا القاضي لابد ان يكون ايه؟ مجتهدا. والحاكم ما يقدرش يلزمه بمذهب، لان المجتهد ما يلزمش المجتهد الاخر بايه؟ بمذهب. هو يعني هو سوف يفعل ما يلزمه، لكن من شروط القاضي عند كل العلماء ان يكون ايه؟ مجتهدا. كان لديه مال بلغ من صاروا سته، وكان ياخذ برايي ان من صاروا المال بالذهب، ثم عرفت انك تقول بالفضه فاخرجتها اعتراضا ثم اقتنعت بهذا، هل يتم حساب النصاب من يوم ادخرتها من يوم اخذت هذا القول؟ هو الصحيح انه لا يلزمك المساله الجاهليه فعلا، انه لا يلزمك الا من يوم اخذت هذا القول، من يوم بلغك هذا القول، لكن الاحوط ان تخرجها. لكن من جهه الوجوب الواجب من يوم ما اخذت القول. لو قال رجل اعجمي باذنه جد بط الله بدلا من قول لا اله الا الله، هل ذلك الاسلام؟ هل هناك فرق بين قدرتي على انتقال العربيه وعدم قدرتي؟ نعم، الفرق بين هل هو قادر على نطق بالعربيه ام لا؟ فان كان قادرا على نطق بالعربيه لم يقبل ذلك منه، لانه ليه معرض عن نطق بالعربيه مع قدرته؟ الا لو هو بيقولها استسهالا لانه عايز يشهد الشهاده بسرعه ولسه العربيه صعبه عليه. اما لو ان هو يابى ان ينطق بالعربيه مع قدرته، فاما اذا كان يقدر لا يقبل ان يقبل بها فلا نزاع انه تقبل منه بالاعجمي. نعم؟ لو قال ماشي بروسيا. الا لو كان يهودي او نصراني. انه لو كان يهودي او نصراني فهو اليهودي والنصراني بيقولوا ايه؟ ذير نو جاد بط الله، ماشي كده؟ الذي يدور عليها ايه؟ محمد اذا بروفيت الغد مثلا، او اذا ميسجر الغد، لازم يدور عليها الاضافه ان محمدا رسول الله. او كان واحد عموما بقى مش لازم يهودي او نصراني، بس ده الاغلب. ان واحد يقدم وجود الله وخلاص يبقى ما يكفيش.